جرحي مش قادر من بالي امحي ذكرياتي انا وياك. كل يوم بيندهلك قلبي وانت مش سامع يا حبي، مش عارف كفي بلاك. بوجودك بتعذبني وبغيابك عم تقتلني، اذا مش ناوي ترجعني ساعدني تنسى. بالقسوة بخسر حدك، علمني اعمل مثلك، خليني بطل حبك كرمالي بترجع. تسأل عني احكي ولو كلمي، وينو اللي كان بيعشقني ويخفى بحبني ويغمرني وانا اشوفه بحلمي. بوجودك بتعذبني وبغيابك عم تقتلني، اذا مش ناوي ترجعني ساعدني تنسى. بالقسوة بخسر حدك، علمني اعمل مثلك، خلي Yeah.